أيها الأخوة المؤمنون، ولقد أضلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويزيد فيه الثواب وتفتح فيه أبواب الرحمة والهداية والتوبة لكل راغب في طاعة الله وعبادته. فشهر رمضان الكريم هو شهر المنح والهبات، واشتهرت بفضله الأخيار، وطوالت فيه الآثار والفتوحات الإسلامية والانتصارات المجيدة. وشهر رمضان الذي نعيش في أيامه العشر الثانية جعله المولى عز وجل ميدانا يتسابق فيه المسلمون ويتنافسون فيه على طاعة الله وعبادته. وهذه الأيام العشر الثانية هي أيام المغفرة، كما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، حيث قال: أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ولعلنا في سباقنا من أجل طاعة الله وصوم رمضان المعظم، فمنا من ظلم نفسه ولم ينل من صيامه إلا الحرمان من الطعام والشراب، ومنا من صارع إلى نيل رضا الله ورحمته في أيامه العشر الأولى، ومنا من يحرص حاليا على الاستقامة في الأيام العشر الثالثة ويستعد لها ويتوسل فيها إلى المولى عز وجل ملتمسا عتق رقبته من النار في الثلث الأخير من هذا الشهر. فلنكثر من ذكر الله وطلب الغفران مصداقا لقوله تعالى: وأسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وأدتني قلوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. أتراك عين والعيون لها مدى، ما جاوزته ولا مدى لمداك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين مداك. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا نعيش في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر رمضان، وهي أيام العفو والتسامح والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الطيبة الصالحة، فلا بد وأن نتأسى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبتعاملاته مع بني البشر. وللأسف، ويا أسفا، نرى أناسا يثيرون الرعب والخوف والقتل في نفوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، سواء بالقتل أو التفجيرات، ويحولون حياة المصريين الشرفاء إلى توتر وعصبية، وهم لا يعلمون أو يعرفون أن كل هذه التصرفات اللا أخلاقية واللا إنسانية نهانا عنها الدين الإسلامي الحنيف. والشيء المحزن في هذه القلة القليلة من المصريين أنهم يفعلون هذه التصرفات ويحاولون فيها الإساءة إلى جيش مصر العظيم، الجيش الوطني المخلص، وإلى قادته الشرفاء، ويحاولون هدم مؤسسات الدولة، سواء الأمنية أو القضائية أو الإعلامية، ويحاولون الاستقواء عليها، ويحسبون في خيالهم وفي عقولهم المغيبة والمريضة أن تلك التصرفات والأفعال هي صحيحة وسليمة. وهؤلاء ما قال عنهم القرآن الكريم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة المؤمنون، ولا شك أننا في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي ظل الظروف والأحداث الحالية، لابد وأن نلتف جميعا وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد، نلتف حول عالم مصر وحول جيش مصر وقادته ومؤسساته الأمنية، لنكون جميعا جيشا وشرطة وشعبا يعمل سويا لاستئصال هذا السرطان الإرهابي. وكلنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدراتنا وفي قدرات قواتنا المسلحة في الحفاظ على الوطن والمواطن. اللهم احفظ مصرنا آمنة مستقرة، واجعل يا ربي شعبها وجيشها وشرطتها في رباط إلى يوم الدين، واجعل الخير والرخاء على يد رئيسنا، ووفقه يا نعم المولى ويا نعم المصير. وإذا كنا أيها الإخوة المؤمنون في الجامع الأزهر الشريف ننقل لكم هذه الصلاة احتفالا بأيام وليالي شهر رمضان المعظم، واحتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة والذي يوافق 7 من شهر يوليو من كل عام. فندعو الله عز وجل أن يفيض علينا برحمته وأن يتقبل منا صلاتنا القارئ الكريم القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة

Thank you.

وإليه المرجع والمصير. وهكذا يا الإخوة المؤمنون أذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، ورفع الأذان الشيخ الدسوقي محمد الهاوي مؤذن الجامع الأزهر الشريف. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، ووقف المصلون هنا ليؤدوا ركعتي السنة، وأرى الجميع أمامي بين راكع وبين ساجد وبين قادم إلى المسجد، جاءوا جميعا ليؤدوا فريضة من فرائض الله وهو صلاة الجمعة في هذا البيت الطاهر العتيق. جاءوا جميعا رغبة في عفو الله وفي كرمه، جاءوا جميعا طلبا لرحمة الله واعترافا منهم بفضله عليهم وبوحدانيته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويحضر صلاة معنا في المسجد الجامع الأزهر الشريف السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، وزير الصحة، وزير التعليم، وزير البيئة، ووزير الأوقاف. ويحضر أيضا الصلاة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة. ولقد جاءت الحكومة لتشارك الإخوة المصلين هنا هذه الصلاة في يوم من أيام الله، يوم الجمعة، وفي شهر من أشهر الله وهو شهر رمضان الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ولعلنا في هذه الأيام الطيبة المباركة ندعو الله عز وجل أن يفيض علينا برحمته في أيام رمضان، وألا يحرمنا من قبول التوبة والغفران في هذه الأيام. وفي هذه الأيام لا بد لنا أن نكثر من ذكر الله وطاعته، وإحياء ليل رمضان بالتهجد في الثلث الأخير من الليل، وبالتلاوة والسجود، حتى نفوز بجنة الخلد كما وعدنا الحق سبحانه وتعالى مصداقا لقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويرتقي درجات المنبر الآن فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ليلقي خطبة الجمعة وموضوعها حرمة القتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oh. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه. ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد رسول الله ومصطفاه، رحمة الله المهداة ونعمته المزداة والسراج المنير. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آلك وصحابتك السائرين على طريق الحق الذي رسمت، ومن جاء من بعدهم فاهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم نلقاك ثم أما بعد. فيا عباد الله، تجاوزنا النصف من رمضان، وها نحن في نصفه الثاني، وحين يجتمع الناس لصلاة الجمعة القادمة تراهم يتحدثون عن نهايته وتوديعه. وإذا كنا بلغنا هذا الحد من رمضان، فهل سألنا أنفسنا لماذا أتى رمضان؟ وماذا فعلنا في رمضان؟ وهل نحن على الطريق الصحيح؟ أم أننا لازلنا بعيدين عن صراط الله المستقيم؟ يقول ربنا حين أعلن عن فريضة الصيام في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل اتقينا ربنا في رمضان؟ جاء رمضان باعثا لخلال الخير في نفس الصائم، ومعالجا لخصال الشر في نفسه، حتى إذا ما انتهى رمضان سادت خلال الخير، وكان خيرا يمشي على الأرض، وتوارت خلال الشر لأنها لا تناسب نفس المسلم لا في رمضان ولا في غير رمضان. ومن الخلال التي جاء يبعثها رمضان في نفس الصائمين ويقويها الإنفاق في سبيل الله والتقرب إليه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه الوحي، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه الوحي. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، جوادا كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والله عز وجل أمرنا في كتابه: إن أردنا أن ننفق أن ننفق من خير المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من كان يريد الآخرة ومن كان يعمل لسلامة موقفه بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فليهتدي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الناس في رمضان؟ منهم من أنفق نفقات كثيرة في طاعة الله عز وجل، أحس حين جاع بجوع الجياع، وحين عطش بعطش العطش، فجادت نفسه سخية بالمال مخففا لألم الجوع والعطش عن الناس، فتصدقوا بصدقات كثيرة يطلبون بها مرضات الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومنهم من أنفق نفقات كثيرة ولكنها ستكون وبالا عليهم ولا أجر لهم، أنفقوها فأضاعوها ولو أبقوا عليها لكان خيرا لهم، لأنهم أنفقوها رئاء الناس حتى يقول الناس إنهم من المنفقين والمتصدقين، والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركه لما أشرك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الناس صنف آخر أشد شرا وسوءا، أنفقوا كثيرا من الأموال عاقبتها الخسران والبوار، جادوا بأموالهم لا في إطعام الناس ولا في الإنفاق عليهم احتسابا لوجه الله، وإنما في شراء المتفجرات والرصاص ليوجهوه إلى الآمنين من خلق الله وهم في رمضان. والأغرب من ذلك والأدهى والأمر أن بعضهم يرفع راية لا إله إلا الله ويزعم أنه يجاهد في سبيل الله، لا ورب الكعبة إنكم لكاذبون، وما أنتم إلا من المفسدين الذين لا يصلحون. إن كتاب الله عز وجل إن كنتم تؤمنون به فليس فيه إضرار بالناس، وما جاءت الشريعة إلا رحمة بالناس. في كتاب ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في كتاب ربنا جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في كتاب ربنا جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وفي كتاب ربنا جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو ما في كتاب ربنا، هذا هو الذي نعرفه، وغيره كثير. في كتاب ربنا يحفظ أنفس الناس وأموالهم من المسلمين وغير المسلمين، فجميع البشر على وجه الأرض من المعصومين في دمائهم وأموالهم ما لم يكونوا من المحاربين لجماعة المسلمين، سواء أكانوا من المسلمين فعصمتهم بإسلامهم أو كانوا من غير المسلمين فعصمتهم بأمانهم. هذا ما عرفناه من كتاب الله، فأين في كتاب الله ما يسوء لكم أفعالكم الإجرامية التي ترتكبونها باسم كتاب الله وباسم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من أعمالكم براء. في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بها، قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى يدعها. هذا هو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. مجرد رفع حديدة في وجه أخيك لإخافته أو حتى لاعبا معه تستحق به لعنة الملائكة، وهي تعني الطرد من رحمة الله عز وجل حتى تضع الحديدة من يدك. فما بالكم بمن استبدل الحديدة بمتفجر يفجر به من يلقاه من الناس، لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين كبير وصغير، ولا بين عامة الناس وخاصتهم، فالكل مستهدف باسم الإسلام. فأي إسلام هذا تتحدثون عنه؟ في أي كتب يمكن أن نجد هذه الأكاذيب التي ترددونها؟ إن كتاب الله عز وجل منكم براء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منكم براء. كتاب الله عز وجل قال لنا عنكم أنكم من المفسدين في الأرض، المحاربين لله عز وجل ولرسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو كتاب ربنا الذي نعرفه. قال عنكم أنكم تستحقون أشد العقوبات التي لم ترد إلا في حقكم، والتي تصل إلى صلبكم أحياء أو بعد قتلكم تشهيرا بكم. هذا هو كتاب ربنا إن أردتم كتاب الله عز وجل، وهذه هي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما عليكم إلا أن تعلنوا أنكم لا تؤمنون بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، ولتفعلوا بعد ذلك ما يحلو لكم. أما أن تفعلوا ما تفعلون وأنتم مجموعات مرتزقة تعمل بالمال وتعمل لحساب دول تناصب بلادنا العداء، ثم تتذرعون بالإسلام وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وألف لا. كتاب الله لا يعرف أمثالكم من المؤمنين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذبكم وتصبحكم، ويوم القيامة نلتقي بين يدي الله عز وجل ليفوز الفائزون ويخسر الخاسرون، وورب الكعبة إنكم لمن الخاسرين. إنكم من الخاسرين بما فعلتوه في عباد الله عز وجل، بما روعتم من الآمنين وبما سفكتم من دماء المعصومين. ستقفون بين يدي الله عز وجل أذلاء تندمون على ما فعلتم، وليتها ساعة ندم، ليته يجدي الندم بعد فوات الأوان. فأفيقوا وعودوا لربكم وارجعوا إلى سبيل الله عز وجل، عسى أن يقبلكم إن عدتم من قريب قبل أن تقفوا بين يديه. من قال أن من يسهرون لراحة الناس ويحفظون أنهم تحل دماؤهم وأموالهم، ألم يقل فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ماذا يفعل الجنود من الجيش أو الشرطة غير أنهم يحرسون الناس ويسهرون على أمنهم ويحمون الأوطان؟ فكيف أجزتم لأنفسكم استهدافهم؟ ألم تقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بها؟ إن مجرد الحراسة في سبيل الله أمان من عذاب الله في الآخرة، فكيف لهذا الآمن أن يكون هدفا ومستهدفا بالقتل من هؤلاء بدعوى لا إله إلا الله؟ هنيئا للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، ولقوا الله عز وجل ليحموا من خلفهم من الملايين ابتغاء وجه الله. هؤلاء هم المجاهدون حقا، هؤلاء هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأسرهم، والفخر كل الفخر، لأنهم أنجبوا هؤلاء الأبطال الذين تلقوا رصاص الغدر رضاء وبطيب نفس، نيابة عن ملايين المصريين، بل عن الملايين من الآمنين في منطقتنا العربية والإسلامية وغيرها. هؤلاء هم المجاهدون، أما أنتم فالويل والخسران والدمار لكم، والعاقبة ستدور عليكم. سننتهي منكم بإذن الله، وستقضي قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة على أصولكم، ولن تترك لكم أثر، لأن مصر طيبة محفوظة بعناية الله، تنفي خبثها وأنتم خبث ورب الكعبة، فلن تبقوا في بلادنا، وسينتهي أمركم وإن طال الزمان، وسيعود الأمن والأمان على بلادنا بإذن الله. أيها المسلمون، مقاومة الإرهاب ليست مهمة الجيش والشرطة فقط، بل كلنا يتحمل نصيبا من مقاومة هؤلاء، كل في مجال عمله وكل في مجال تخصصه. المقاومة الفكرية ليست لهؤلاء، لأن هؤلاء لا فكر لهم، وانتظار هدايتهم مضيعة للوقت، وإنما تحصينا للشباب من الغواية والانجرار إلى صفوفهم. فلنجتهد في هذا لنحمي شبابنا ولنوضح لهم الحقيقة، وأن إسلامنا ليس فيه شيء مما يفعله هؤلاء المجرمون. كل في مجال عمله، العامل في مصنعه والمعلم في مدرسته ليعلم العلم الصحيح وينشر الفكر القويم ويبلغ رسالة الإسلام إلى الأجيال القادمة حتى لا تقبل أمثال هؤلاء. إلى كافة مؤسسات الدولة، إنها مطالبة بالوقوف والاصطفاف خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا الأبية حتى نجتث هذا البلاء. إلى عامة الأفراد، كل إنسان يستطيع أن يقدم شيئا، عليك أن تمتنع من تأجير هؤلاء لمساكن تؤويهم، أو حتى طعاما يطعمونه أو شرابا، فإنه حرام إذا علمت أنهم يخططون للنيل من الآمنين. عليك أن تبلغ الجهات المعنية متى علمت تجمعا لهؤلاء المجرمين، وأن تدلي بأي معلومة ولو كانت صغيرة، فقد تفيد في الوصول إلى هؤلاء والقضاء عليهم قبل تنفيذ جرائمهم. بهذا نواجه جميعا هذا البلاء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله ومصطفاه، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علّه من حسن الطالع أن ما تقوم به قواتنا المسلحة يصادف احتفالنا بغزوة بدر الكبرى، فنسأل الله عز وجل أن يكون شهداء الوطن أمثال من استشهدوا في بدر وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يكتب النصر المظفر لقواتنا المسلحة ولشرطتنا ولدولتنا، لتنطلق عجلة التنمية التي يريدون أن يوقفونها بأفعالهم هذه. يصادف أيضا هذه الأيام مرور 1046 عاما على تأسيس مدينة القاهرة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، الذي أمر قائده بتشييدها فشيدها. ونحمد لمحافظة القاهرة ولمحافظها، لاقتصار في احتفالات القاهرة بعيدها على نقل صلاة الجمعة وشهودها، وعلى افتتاح بعض المشروعات دون أي مظاهر احتفالية، فلا يجوز لنا الاحتفال ولا الفرح إلا حين نحتفل بالقضاء على هذه العصابات المجرمة، وعساه يكون قريبا بإذن الله. نسأل الله القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من الصائمين كما ينبغي أن يكون الصيام، ومن القائمين كما ينبغي أن يكون القيام. اللهم يا ربنا لا تقبضنا إليك ملوثين بدماء الآمنين ولا أموالهم. اللهم إنا نعوذ بك من دماء الآمنين وأموالهم. اللهم إنا نعوذ بك من دماء الآمنين وأموالهم. اللهم إنا نكل إليك هؤلاء المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أراد مصر بخير فأعنه، ومن أراد مصر بسوء فأنت القادر عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اهلك المفسدين بالمفسدين، وأهلكنا من بينهم يا ربنا سالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام، سنصلي صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطني عقب الصلاة إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم وسدوا الفرج، فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. استقبلوه بخشوع وخضوع وصلوا صلاة مودة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.

ولفيف من السادة الوزراء، السيد وزير الصحة، السيد وزير البيئة ووزير التعليم، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. وحتى يضمنا بكم لقاء جديد في بيت آخر من بيوت الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بخير. وهذه تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية، محمد كمال، راني عبد الباسط، وعاطف العدل، ومن التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ومن الإذاعة الخارجية وحيد عبد السلام ومحمد أحمد. يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وهذه تحياتي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، وكان معكم زميلي فرج لطيف.